هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله قد أمنوا من عظيم الأهوال والكروبات، وسكنوا بأجل المحال في أعلى الغرفات، ومتعوا بجنان الفردوس مستقرا ومآبا، وتمتعوا بحور عين كواعب وأترابا. لله درك لم تأنس بدنيانا، ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا، ولم تعفر جبين العز مبتدلا، فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا. لله درك لم تأنس بدنيانا، ولم تسر خلف طيف السيف خذلانا، ولم تعفر جبين العز مبتدلا، فاستمطر الذل إصغاء وإذعانا. بل عشت مسعر حرب في كتائبنا، ترغي وتزبد إعصارا وبركانا، واليوم ألقى جواد المجد راكبه، وخر مؤتلق الأحداق فرحانا. بل عشت مسعر حرب في كتائبنا، ترغي وتزبد إعصارا وبركانا، واليوم ألقى جواد المجد راكبه، وخر مؤتلق الأحداق فرحانا. اليوم زف إلى الحوراء عاشقها، وبات في خدرها المأنوس ريانا، وغنت الحور لحن الحب مطربة، إن بعيشك محظورا وجدلانا. اليوم زف إلى الحوراء عاشقها، وبات في خدرها المأنوس ريانا، وغنت الحور لحن الحب مطربة، إن بعيشك محظورا وجدلانا. فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا، يميد بين بنات الحسن نشوانا، هذا الذي كان يرجوه وينشده، فناله وحباه الله رضوانا. فعاد يهتز في عطفيه مؤتلقا، يميد بين بنات الحسن نشوانا، هذا الذي كان يرجوه وينشده، فناله وحباه الله رضوانا. فاربأ بدمعك لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العدن مرساه، فالدمع ليس على الأبطال نسبله، ولا على من سرت للمجد رجلاه. فاربأ بدمعك لا تحزن على سفر قد حط في جنبات العدن مرساه، فالدمع ليس على الأبطال نسبله، ولا على من سرت للمجد رجلاه. ولا على من علت في الزحف صيحته، وخط بالسيف وسط الحرب مثواه، الدمع أحرى بمن تغريه لذته، ويلعق الذل لهثا خلف دنياه. ولا على من علت في الزحف صيحته، وخط بالسيف وسط الحرب مثواه، الدمع أحرى بمن تغريه لذته، ويلعق الذل لهثا خلف دنيا. هذه الشهادة يا أبطال ملحمة، من البطولة والأمجاد نرويها، فانقش على وجنة الجوزاء قولتنا، نيل الشهادة عز عز معطيها. هذه الشهادة يا أبطال ملحمة، من البطولة والأمجاد نرويها، فانقش على وجنة الجوزاء قولتنا، نيل الشهادة عز عز معطيها. فالله قد وعد الشهداء منزلة مع النبيين في أعلى أعاليها، رباه رباه ذابت مهجتي شوقا إلى الجنان فبلغها أمانيها. فالله قد وعد الشهداء منزلة مع النبيين في أعلى أعاليها، رباه رباه ذابت مهجتي شوقا إلى الجنان فبلغها أمانيها، إلى الجنان فبلغها أمانيها.